فمع سؤال خطير هام حساس، هذا السؤال تغذى به بيوت المسلمين، وورد لنا السؤال في الجمعة الماضية أمام الإخوة الجالسين بعد الصلاة، وورد أيضا من جهات أخرى ومن بيوت على مستوى، وهم أصحاب حق في السؤال. وصيغة السؤال الذي تغذى به البيوت: الرجل له زوجات في الجنة، وانت يا امرأة يا مسلمة ايش لك في الجنة؟ وانا استأذنكم ان انزل قليلا الى اللغة العامية، لان الدرس خاص باخواتنا المؤمنات. فورد السؤال: اذا كان الرجل له الزواج فماذا للمرأة في الجنة؟ صلوا على رسول الله. اولا، اول خطوة يا اخت الاسلام، أن الإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل إطلاقا، فنعيم الجنة للرجال والنساء على سواء. نأخذ ماذا قدم الإسلام للمرأة وما كانت المرأة في الإسلام في الدنيا. أولا باختصار، التسوية بين الرجل والمرأة في أصل الخلق، لا فرق إطلاقا، الإسلام دين عدل، والخالق لهذا الكون واحد، العادل سبحانه وتعالى الرحيم. لا فرق بين الرجل والمرأة في الدنيا في أصل الخلق. قال تعالى: وهن يردن كلاما من الكتاب والسنة، ما هيش خطبة منمقة، التسوية في أصل الخلق. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تسوية في أصل الخلق، لا فرق بين رجل وامرأة في الإسلام إطلاقا. التسوية والتكريم في العقل والعقيدة، تكريم في العقيدة للمرأة منتهى الحرية ومنتهى الإطلاق، لقوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كأنها تريد أن تقول لفرعون: إذا كنت أنت ملكت الدنيا فلن تملك قلبي ولن تملك عقلي ولن تملك عقيدتي، لأن قلبي وعقلي وعقيدتي ملك لله رب العالمين. ثلاثة، التكريم في العمل، واحد لا فرق بين رجل وامرأة في العمل، بل ربما امرأة مستقيمة طائعة لله تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون للدين حرمة ولا للطاعة قداسة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أربعة، المساواة والتكريم في استجابة الدعوة الصالحة من الرجل والمرأة على سواء، بل ربما امرأة داعية ورجل لاه يستجيب الله للمرأة ويطرد الرجل، لقوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا على مستوى الدنيا، لا فرق، تسوية كاملة. يبقى السؤال، النساء الآن متعجلات، يقولن: إحنا لنا إيه في الجنة؟ إحنا عرفنا المساواة في الدين والعقل والعمل والدعاء والنفس الواحدة والأصل والخلق، ده كله ربنا ذكره في القرآن، لكن لنا إيه في الجنة؟ النعيم في الجنة للرجال والنساء على سواء، ما حدش قال النعيم في الجنة للرجل فقط، مين قال كذا؟ هتقول هات ما عندك، صلوا على رسول الله. اولا، انصح كل اخت مسلمة ترجع الى سورة الواقعة، ايات في سورة الواقعة، من قوله تعالى: واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبعدين ده كل الميم لأصحاب اليمين من الرجال والنساء وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة يعني أسرة مرفوعة. طب أصحاب اليمين من الرجال والنساء الآن عاملين إيه؟ في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الفرش دي عايزة إيه؟ عايزة زوج وزوجة بالمعنى المفهوم كده. الفرش المرفوعة دي هتكمل بإيه؟ مش بالاجتماع بين الزوج وزوجته. اسمع عن نساء الدنيا وعن الحور العين قبل ما ادخل على نساء الدنيا والحور العين. عايزين نعرف هل هناك فرق، لان السؤال ورد كده، ده الحور العين اجمل مننا والحور العين احسن مننا والحور العين اكثر مننا. لا، احنا هنقلب الموازين. انت احسن من الحور العين. انا مش بقول كلام من عندي، نحن لا نرضي الخواطر بديننا ابدا، انما نحن نذكر ما في الكتاب والسنة. انت احسن من الحور العين، وانت رئيسه وسيده على الحور العين. ازاي؟ صلوا على رسول الله. وفرش مرفوعة. واحدة دلوقتي تقول بس انت قلت حتة في الخطبة ان الحور العين قاصرات الطرف على ازواجهم، واحنا يعني اللي طرفنا مرفوع؟ اقول لها لا، لو سمعت الآية القرآن قال ايه بالتساوي، والله والله القرآن يحتاج الى امة متيقظة. مواطن قصر الطرف في القرآن ذكرناها كم موضع؟ اربع. العجيب اثنين للحور العين واثنين لنساء الدنيا بالتساوي. وعندهم قاصرات الطرف عين، يبقى ديك مين؟ في الحور العين. في نساء الدنيا يقول لهم وعندهم قاصرات الطرف اتراب، وهنعرف معنى اتراب بعدين. في نساء الدنيا واحدة تانية في الحور العين شور مقصورات في الخيام. يجي لنساء الدنيا بالتساوي فماذا يقول فيهم؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. ومين اللي ما طمسهمش انس؟ الحور العين ولا نساء الدنيا؟ نساء الدنيا. اي ان الله ينشئهم خلقا اخر لم يطمسهن في الجنة انس ولا جان متجهزات لازواجهم. يبقى قاصرات الطرف اثنين لنساء الدنيا واثنين للحور العين. عايزة ايه تساوي اكثر من كده في قصر الطرف؟ تعالي يا اخت الاسلام، ايه الفرق بينك وبين الحور العين؟ عشان ما تزعليش وتبعثي اسئلة حساسة وخطيرة. الله يقول في الفرش المرفوعة واحد، في نساء الدنيا وارجعوا لسورة الواقعة وهو الحور العين الاثنين مع بعض. انا انشأناهن ان شاء. انت في الجنة سينشئك الله ان شاء الاخر. يبقى اول تكريم للمرأة المسلمة في الجنة ايه؟ ان شاء الله له. ان شاء الله انا انشأناهن ان شاء. اثنين فجعلناهن ابكارا. يعني انت هتكوني بك بقدرة الله في الجنة، وكلما اتاك زوجك في الجنة تعودين بكرا كما كنت مطهرة بقدرة الله. فجعلناهن ايه؟ ابكار. واحدة تقول بس الكلام ده يعني معانا ومع الحور العين؟ اقول لها نعم. ازاي؟ قال تعالى عربا اترابا. اهي عربا اترابا دي اللي تحلنا المشكلة. انا معاه ناس من اهل اللغة وناس علماء افضل مني جزاهم الله خير، وأئمة وأهل علم، وأقول أمامهم إن كان في كلامي شيء خطأ يتفضلوا بعد ما خلص يضيفوا لنا مما علمهم الله. عربا، معنى عربا يعني عربا جمع عروس، وامرأة عربة. اللهم اجعلك عربة في الجنة، قولي آمين. أنت عروب وعربة في الجنة. وما معنى امرأة عربة؟ عشان ما تقوليش زوجي هيحب الحور العين أكثر مني. لا، ربنا يقول فيك وفي الحور العين عربا أتراب. ومعنى عربا امرأة عربة وعروب يعني متحببة إلى زوجها، متدللة على زوجها، مازحة ضاحكة مستبشرة لها نبرة صوتها ولها مزاحها تقول لزوجها: والله ما في الجنة أجمل منك ولا أبهى منك ولا أكمل منك، الحمد لله الذي خلقني لك وخلقك إلي. أجي عرضا يبقى متحببات إيه لأزواجهم، أترابا حل الإشكال، أترابا يعني جمع ترب، امرأة ترب يعني امرأة متساوية. طب هتتساوى مع مين المرأة في الجنة؟ شوف القرآن، صلوا على رسول الله، عيشوا مع القرآن. أترابا، أترابا يعني يا سيد الشيخ يا أهل اللغة، قال يا ابني أترابا جمع ترب، وامرأة ترب يعني امرأة متساوية. طب متساوية مع الرجل؟ لا. ومالها تقول متساوية مع مين؟ مع الحور العين. يبقى ترب اي متساوية، متساوية مع الحور العين في ايه؟ ارجعوا للآية في الانشاء، من الذي انشأ الحور العين ومن الذي سينشئ زوجة الدنيا؟ الله. يبقى التساوي في الانشاء، فجعلناهن ابكار، من الذي سيجعل الحور العين بكرا كلما عاد لها زوجها؟ الله. من الذي سيجعل زوجة الدنيا بكرا كلما اتاها زوجها؟ الله. اترابا متساويات حتى في السن، الحور العين 33 سنة وانت يا امرأة الدنيا 33 سنة، لا فرق في الانشاء ولا فقفة ولا فرق في الجعل ولا فرق في البكارة، وانما انت عربا اترابا، وأنت تزدادين على الحور العين بماذا؟ بأنك سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر. بماذا أنت سيدة ومفضلة على الحور العين؟ فضلك الله بصلاتك في الدنيا وصيامك في الدنيا وحجك في الدنيا وصبرك في الدنيا. صبرت على مكايد الزوج، صبرت على فراق الأهل، صبرت على موت الولد، صبرت على موت الوالد، صبرت على فراق الأحبة، فيتوجك الله بتاج في الجنة فيجعلك زعيمة ورئيسة على كل من تحت يدك في الجنة بقدرة الله رب العالمين. يبقى النساء في الدنيا متساويات ولا لا؟ بالقرآن الكريم، وتزيد عليها بأنها سيدة عليها في الجنة. هيبقى السؤال الحساس بقى اللي هو ختام اللقاء ولن أطيل، هتقول والله أنا الآن اقتنعت مفيش فرق بيننا وبين الحب، بيننا وبين الحب اللي في الإنشاء والجعل والبكارة واللي واللي واللي كله، والدنيا ربنا فضلنا وكرمنا بالعقل والدين والدعاء. لكن بس نقطة كده يا اخويا، الرجل له نساء في الجنة بس انا ليا ايه؟ هو اخد اكثر من واحد بس انا، يعني المعنى مفهوم؟ وده السؤال اللي وصل والسؤال الحساس. صلوا على رسول الله. العجيب لو حللنا السؤال نجد ان اللي فائز هو المرأة مش الرجل. المرأة حظها اوفر، ما هم كده يعني ياخدوا كل شيء وينكرن كل شيء. الرجل له التعدد يا اخي بس انا ليا. يا ودي السؤال اللي داير نقول لها والله انت، اولا التعدد للرجل في الدنيا مباح وفي الجنة مباح، لكن اقول لكل امرأة حرة عفيفة، اتقبلين تعدد الازواج في الدنيا؟ يعني امرأة كلها زوجين ثلاثة كده في الدنيا تقول لا ده انا حرة وعفيفة لا اقبل ذلك ابدا؟ اقول لها اذا كنت لا تقبلين ذلك في الدنيا اتنادين به في جوار الله في الجنة؟ يبقى ما يصحش. هتقول بس المسألة هو هيتمتع أكثر مني، أقول لها لا هو مش هيتمتع أكثر مني كل حاجة، ده المسألة وأنا فيها إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة فقط في آخر الحديث: إن أحدهم يعني من الرجال لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. واحد قال اصطلمه يا أخوة هيعطى قوة 100 راجل، أمال إحنا نبقى إيه؟ أقول والله لو فكرت في المسألة دي لما يعطى هو قوة 100 راجل في الجماع يبقى لصالح مين؟ واحد فيكم يقولها، لأن أنا خجلان، لأن الموضوع حساس. ما هو اللي يحل المشكلة دي واحد أمه ماتت، ده مش نقطة ده حصل. واحد أمه ماتت على بمناسبة صحة الرجل ابني، طب ما هو عايز عليك تزعلانة ليه؟ هيعطى قوة 100 راجل، ربنا هيكيفك. واحد أمه ماتت فله زميل صديق طيب دكتور، فالدكتور راح يعزي وزوجة الاخ اللي امه ماتت يعني اللي حماتها ماتت، محرم للدكتور يعني تخرج عليه وتكلمها، فبيقول لها عظم الله أجرك في أم زوجك. فقالت يلا يا دكتور كلنا لها، كلنا إيه لها، يعني كلنا للأرض والمدن كلنا همنا. قام قال لها بس والله زوجك كان تعبان شوية وأنا كشفت عليه، لقيت صحته بسم الله ما شاء الله زي الحديد، صحته زي الحصان وصحة وقوة. قالت الحمد لله يا دكتور أهي كلها لنا. فكروا كده في كلها إيه لنا، قال لا يبقى محلولة، يبقى كلنا لها في موت الحمل وفي صحة الزوج كلها إيه لنا. الله صدقته بنت اللي فايزة لما رب العالمين يعطيه قوة 100 رجل في الجماع والأجل والشهوة يبقى عارض على مين؟ على طبقتي تساويتي مع بشور العيد في الخلق والإنشاء والفكارة والترب ومقصورات وكل ده، وانت سيدة القصر ويعطى قوة 100 رجل وبعدين كلها لكم كده على طول. لن يخرج من عندك أنت في الجنة إلا بعد الخدم كده ما يصفقه هو معاك على سرر الجنة ويقولون له يا عبد الله قد علمنا أنك لا تمل وهي لا تمل، يعني أنت لا هتمل منه وهي لا هتمل منه، ولكن اخرج فإن لك أهلون، لك أهلون آخرون هيستأذن منك أنت يا امرأة الدنيا بعدما تشبعين بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت أحسن من الفول العين بالصبر، والزوج قوة 100 رجل، وعلى رأي اللي قالت للدكتور كلها لنا، وبعد ذلك يستأذن منك أنت. والجنة ليس فيها غيرة وليس فيها حقد وليس فيها حسد، لأن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن الجنة للنساء فيها ما فيها من النعيم، وللنساء فيها ما فيها من التكريم، وسبحان من يرضي الجميع. نسأل الله أن يرضينا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات